السماوات والأرض ولو أن ما في الأرض

الله أكبر. تعليم. الله يسلم الله. الله عليك. الله يا مولاني. بلد يا رب. الله عليك. نعم. بارك الله إن الله الله الله وما تدري نفس ماذا تكسب غدا

Oh,